معنى يعني معنى أن الله يحكم العقوبة التي تترتب على الحد فيقل الجرم. أما العقوبة الأخروية من الله هذا شيء إلى الله. لكن تأذنوني يا شيخ نرجع حتى نقرأ أثر عمر بن عبد العزيز. إيش؟ لأنه ربما الأثر القادم يساعد في بيان المعنى. طيب. وكفاه العقوبة اليسيرة وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد، وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم، قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له، قال كيف محبتكم له، قالوا هو أحب إلينا من أهلنا، قال فكيف أدبه فيكم، قالوا ما بين الثلاثة الأصوات إلى العشرة، قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه، هذا أمر من السماء. أقول في قوله لا ما يدل هذا، لأن قول كفاه العقوبة الضمير يعود على من؟ وطاعة أمره، ألان الله له القلوب، ألان الله له القلوب وتيسر جرسه الخير وكفاه العقوبة البشرية. كفاه من؟ كيف الوان؟ كفاه الله، لأن قد ألان الله له القلوب. إيه كفى الله الوالي العقوبة البشرية، ما هو بالعقوبة اليسيرة ما يستقيم. إيه كان يقول كفته العقوبة اليسيرة، كفته يعني في إقامة الناس إذا عقبهم عقوبة يسيرة، كما يدل عليه أثر عمر. المعنى كفاه العقوبة البشرية بمعنى أن ما في قلوبهم من الإيمان يوجب استقامتهم، وحينئذ لا يحتاجون إلى عقوبة بشرية. وإذا قطعت يده حسمت واستحل. المهم هذه القصة الحقيقة غريبة، وإن كان الشيخ ذكرها بصيغة التضعيف لكنها ليست بعيدة من الصواب، يعني ليست بعيدة من الصحة. إن هذا الرجل اللي عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قساسهم ساس أهل المدينة سياسة صالحة، ومع ذلك هو مطيع ممتثل لأمر الخليفة لما أمره بهدم بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وإدخالها في المسجد، امتثل مع أن بعض المدينة عارض، لكن قال هذا أمر الخليفة. ثم إنه محبتهم له، انظر كيف يكون، كيف هيبته فيكم، قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه من هيبة. وهذا كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول كنت قبل أن أسلم أود أن أتمكن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأقتله، فلما أسلم يقول كنت لا أستطيع أن أحد النظر إليه هيبة وتعظيم. الله الثاني المحبة، قالوا أحب إلينا من أهلنا، مع أن الغالب أن الأمراء ما يحبون هذه المحبة. وقال كيف أدبه فيكم، قالوا ما بين ثلاثة أصوات إلى العشر، سهل. ومع ذلك هذه هيبة ومحبة. الله المستعان. نعم لما نستطيع أن ننظر إليه هذه تكنيك الله. عندك هيبة؟ وهذا مراده، لأنه يعني قال كيف هيبته فيه، لأن حتى نصف لا بأس. يعني جعلوها نصحا وإن كان المعنى واضحا لكن يجعلوها نصحا. وإذا قطعت يده حسمت واستحب أن تعلق في عنقه فإن سرق ثاني استحبابا أو وجوبا؟ وجوبا وجوبا لأنها لو لم تحسن نزف الدم ومات. والحسم هو أن يؤتى بزيت ويغلى على النار ثم يغمس طرف اليد في هذا الزيت وحينئذ تنكمش أقواه العروق ولا ينزل شيء من الدم. نعم. فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى. واستحب أن تعلق في عنقه إشارة إلى أنه سارق ولم تقطع قصاصا لأنها لو قطعت قصاصا لم تعلق لكن إذا قطعت للسرقة فإنها تعلق. نعم. فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا ورابعا فيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء. فيه ولا ففيه أحسن لأن الجواب الشرط. ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما في إحدى الروايتين والثاني ما عندنا رضي الله عنهما لكن نقولها وإن كانت غير ليست عندنا لكن حذفها أولى لأن قول أبي بكر رضي الله عنه ثم إذا جاء مذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما فهم السامع أنهما صحابيان. طيب خلنا نكمل. والثاني الثاني ولا الثانية يعني قال أحدهما في قولان أحدهما والثاني الثاني ثاني أقول الثاني والثاني أن يحبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دين. الآن مسألة فيها قولا إذا سرق إذا سرق ثالثا ورابعا فمن العلماء من يقول تقطع أربعة في الثالثة تقطع اليد اليسرى وفي الرابعة الرجل اليمنى فيبقى ليس له أرجل وليس له أيد وهذا هو المذهب. والقول الثاني لا يقطع ولكن يحبس إلى متى؟ إلى الموت اتقاء شره. وما دامت المسألة فيها هذا الخلاف لو قيل بقول يجمع القولين بأن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام إن رأى أن يقطع أربعته فعل وإن رأى أن يحبسه فعل ثم قال وإنما تقطع نقف على هذا. نسينا ناخذ فوائد النخلة غدا إن شاء الله. منافع حسية هي كانت تصنع منه النعال عندنا الخوص النعال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد ومنهم من يقول دينار أو عشرة دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما. اشترط المؤلف رحمه الله لقطع يد السارق أن يسرق نصابا، ثم قال وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم. واختلف العلماء هل هما أصلان أو الأصل ربع الدينار، والصواب أن الأصل ربع الدينار وأن ثلاثة الدراهم تقويم، وذلك لأن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيمته 12 درهما، فيكون ربع الدينار ثلاثة دراهم. لكن قد تختلف القيمة بازدياد أو نقصان، فالصواب أن الرجوع إلى ربع دينار. والدينار الإسلامي مثقال من الذهب، مثقال من الذهب، والمثقال 4 غرامات وربع، وهذا معروف عند الصاغر. المهم لا بد أن يسرق ما قيمته إيش؟ ربع دينار، أي ربع دينار من الذهب، فإن سرق دون ذلك فلا قطع عليه ولو كان يساوي 3 دراهم، إذا جاء من الأصل هو ربع الدينار. طيب إذا جاء من الأصل 3 دراهم يقطع إذا سرق ما يساوي 3 دراهم وثمن دينار، صح؟ هنا لا إذا جعلنا الدراهم أصلا وربع الدينار أصلا وقطع ما يساوي 3 دراهم وثمن دينار، يقطع أو لا يقطع؟ ما في إشكال هذا، أقول ما في إشكال هذا، كيف تشكل عليه؟ سرق ما يساوي 3 دراهم لكنه لا يساوي ربع دينار، يساوي ثمن دينار، يقطع أو لا؟ إذا جعلنا الدراهم أصلا. أما إذا قلنا إن الأصل ربع الدينار، ربع الدينار، فسرق ما يساوي 3 دراهم ولا يساوي ربع الدينار فإنه لا يقطع. هذا القول الثاني هو الصحيح، إن العبرة بربع الدينار. وقد اعترضت الزنادقة على هذا الحكم، قالوا كيف تكون قيمة اليد إذا قطعت 500 دينار، يعني نصف الدينار، وتقطع بربع دينار؟ فأجاب العلماء عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، خانت بماذا؟ بالسرقة، صار هانت لا قيمة لها، تقطع بربع دينار. وأجاب آخرون بأنها تقطع في ربع الدينار حفظا للأموال، وتودى ب500 دينار حفظا للنفوس، وهذا أعمق من الأول، هذا التعليل أعمق من الأول ولعله الأصح. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم، والمجن الترس. وفي الصحيحين عن عائشة، المعنى واحد أو مختلف؟ الترس اللي يتوقبه الإنسان الرماح، المجن، لكن هذا ما هو موجود الآن. كان في الأول لما كان يضربون يتقاتلون بالسهام والرماح، يتخذ المقاتل إذا رأى إنسان صوب عليه رمحا أو سهما قال به هكذا للتقييم. الفرق بين القيمة والثمن، الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساوي بين الناس. فإذا اشتريت قلما بدرهمين وهو يساوي في السوق 5 دراهم، فما هي القيمة؟ 5 دراهم، والثمن درهمان، لأنه هو الذي وقع عليه العقد. ولهذا أحيانا يكون الثمن بقدر القيمة، وأحيانا يكون أقل، وأحيانا يكون أكثر. فإذا اشتريت ما يساوي 3 بـ3 فهذه القيمة والثمن واحد، وإذا اشتريت ما يساوي 3 بـ4 فالثمن أعلى، أو ما يساوي 4 بـ3 فالقيمة أعلى. طيب، فالظاهر أن الحديث ثمن أو قيمة يعني الحكم واحد، لأنه اشتري بما يساوي. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لمسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية للبخاري قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، والدينار 12 درهما. وهذا رواية البخاري ورواية مسلم كلها صريحة أنه لا يقطع إلا في ربع الدينار، وأن ربع الدينار هو الأصل. جلسنا. نعم. هو الغالب أن تعامل الناس بالدنانير ولا بالدراهم؟ الدراهم. حتى وإن كان دينار نقدا الغالب أن يتعاملوا بالدراهم. فهذا المجن اشتري بـ3 دراهم، لكن كانت الـ3 دراهم في ذلك الوقت تساوي ربع دينار. والروايات التي ذكر المؤلف صريحة: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في مواد من ذلك. صريح. لو قال قائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار قطع لأنه قيمة عالية في زمن، لأن الشاب دينار في هذا الزمن ربع دينار قليل جدا، هل يعني لو القيمة قطع لا أنا ما أعتبر هذا القول، لأن الشيء اللي نص عليه الشرع يؤخذ به. الجبران في باب زكاة الإبل في عهد الرسول 2 أو 20 درهم، الآن إذا طلب الدراهم ما نعطيه إلا 20 درهم. نعم. ذكرنا برحمة فيه أن إذا وصل إلى الأمر فليس له أن يستطيع، ويجب عليه أن يحب بالإحسان. هذه شيخ قاضي ياخذ نفس يعني يعتبر من عندنا لا المنفذ هو الامين قاضي يعني يمكن ولا يكون السارق سارقا حتى ياخذ المال من حرز. فاما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، ولكن يعزر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث. حتى يأخذ المال من حرز. الحرز تعريفه ما يحرز به المال عادة، يعني ما يحفظ به المال عادة. وهذا التعريف يقتضي أن الحرز يختلف باختلاف الأموال، والبلدان والسلطان والزمان وعدل السلطان وجوره وضعفه وحزمه وغير ذلك، ما دمنا نقول إن الحرص هو ما جرت العادة بحفظ المال فيه فلا بد أن يختلف هذه الاختلافات. فمثلا حرز الكتب ليس كحرز الدراهم والدنانير، أيهما أشد تحفظا؟ الدراهم والدنانير. طيب حرز الكتب نعم، حرز الماشية ليس كحرز الكتب، أيها أشد تحفظا؟ الكتب. كتب لا، مسألة الغلاء ما له دخل، كلام الكتب. الكتب لا بد تكون المكاتب مغلقا عليها، والماشية في البر على في الحضائر. طيب لكن مع ذلك تختلف باختلاف السلطان قوة وضعفا وعدلا وجورا. إذا ضعف السلطان فلا بد أن نقوي الأحراس، أليس كذلك؟ يعني مثلا إذا كان حفظ الدراهم والدنانير مع قوة السلطان في المجلس تجعل الدراهم والدنانير في المجلس وأنت آمن، إذا كان ضعيفا يحتاج أن نحترس أكثر. ولهذا لو قال قائل هل حفظ الأموال بالصناديق المغلقة أو بالحجر المغلقة؟ في التفصيل نعم، أحيانا يكون السلطان قويا حتى لو جعلت المال على عتبة الدكان لصار آمن، وأحيانا يكون ضعيفا. كذلك أيضا أحيانا يكون الشعب شريرا يحب الشر والسطو، وأحيانا يكون هادئا وادعا، فيختلف، أليس كذلك؟ لكن الفقهاء يقولون يختلف بعدل السلطان وجوره، أيهما أشد تحرزا؟ لا، أيهما أشد تحرزا، يعني الذي نحترز في وقت ولايته أكثر، الجائر أو العادل؟ لا إله إلا الله، شرح قلت الجائر نحترز أكثر أو العادل؟ لا، العادل. العادل لأن الجائر ربما يجور فيظلم، وربما يجور فيمنع قط، لأن منع الحد الشرعي جور لا شك، لكن العادل هو الذي يعني يهون التحرز في زمنه مع ما يلقي الله في قلوب الناس من المحبة للسلطان العادل حتى لا يؤثر عليه صفو الأمن. وكلما كان السلطان أعدل كان الأمن في ولايته أكثر. ومر علينا قبل البارحة قصة عمر بن عبد العزيز والحجاج، نعم الحجاج يعصف الناس ويؤذيهم ومع ذلك يكرهونه أشد كره، وعمر بن عزيز رحمه الله بالعكس. فالمهم أن الأمن في عهد الإمام العادل أقوى منه في عهد الإمام الجائر، عرفتم؟ طيب ما هو الضابط في الحرز؟ نعم، ما يحفظ به المال عادة وعرفا، وهذا يختلف. طيب إذا المال الضائع من صاحبه، هذا إذا وجده الإنسان وأخذه فليس بسرقة، يسمى إيش؟ لقطة. التمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط هذا أيضا ليس بحرز، فلو سرقه إنسان فإنه لا تقطع يده لكن تضاعف هذه القيمة. الماشية التي لا راعي عندها كذلك. وكأن الشيخ رحمه الله يميل إلى أن كل ما سرق من غير حرز فإنه تضاعف فيه القيمة. وإلى هذا ذهب كثير من الفقهاء وقال بعضهم لا تضاعف القيمة إلا فيما ورد به النص الثمر والكثر كثر الثمر والكثر الذي هو الجمار. يعني لو سرق إنسان جمار مثلا من النخل فإنها لا تقطع يده لكن تضاعف عليه القيمة. والله والله أعلم أن تضعيف القيمة على العموم أقرب إلى الصواب، أن كل من سرق من غير حرص فإنه لا تقطع يده لكن تضاعف عليه القيمة فيغرم ما يساوي 10 بإيش؟ بإيش؟ بعشرين. طيب هذا الزائد عن القيمة هل يكون لصاحب المال أو يكون في بيت المال؟ تفهمين؟ رفي سرقة كتابا من غير حرز هذا لا يقطع. الكتاب يساوي 10 فقلنا إنه عليك بـ20، صاحب الكتاب أخذ 10، بقي 10 لمن تكون؟ نعم لبيت المال، تكون لبيت المال. لماذا؟ لأن هذه عقوبة وصاحب الكتاب أعطي قيمة كتابه لم يفوت عليه شيء، فيكون هذه العقوبة تكون راجعة إلى بيت المال. نعم. كيف؟ لا الجمار يمكن. أنت عشت الآن في رخاء، لكن في أيام الجوع يأتون على النخل يجمرون يأكلون جمار. تعرف التجميل؟ ينقبون حتى يظهر الجمار ويأكلون. نعم. الجمار أصول الإسبان. طيب أنت شفت الحائط هذا اللي أمام المسجد الآن فيه إسبان في النخل؟ هم خشب. طيب. لا ما هو الخشب، العسيف. ما تعرف العسيف؟ العسيف هذا اللي في الأوراق الجديد في الأوراق أصوله هذا هو الجمار، أصوله اللي في نفس الشجر. نعم. ما في أسئلة يا شيخ؟ ما في أسئلة؟ ما في سؤال لك علي بحسبه. يلا جلال. وقد اختلف أهل العلم في هذه احنا الآن نبحث في السرقة وهذه سرقة. أي نعم. الأسئلة هذه سرقة. نعم. هو الحقيقة يا شيخ، الحقيقة يا شيخ أن الشيخ سيتكلم عن الجمار في الصفحة القادمة. إيه؟ فلو أن الأخوان تأنوا بس معنى ما يعلمون. نعم. وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به أحمد وغيره. قال رافع بن خديج رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا في كثر. رواه أهل كثر. خطأ. كثر الفتح. ها؟ إيه؟ حتى عندي ما عندي ولا في كثر. أنا عندي فيه ما يضع. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا في كثر. رواه أهل السنن. والكثر جمار النخل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. قال: معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: فالضالة من الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها. قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال نكال نكال نعم فجعلناها نكال وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها من أكمامها. قال من أخذ منها بثمه ولم يتخذ قبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. رواه أهل السنن لكن هذا سياق النسائي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه. وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجوب وأما الطرار وهو وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح. هذا الحديث قد يكون فيه شيء من ما يحتاج للتوضيح. لا قطع في ثمن ولا كثر، عرفتموها. الكثر الثمن معروف والكثر جمار النخل. أما الحديث الذي سأل الرجل من مزينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سألهم عن أشياء، خلاص نخلي الدرس القادم إن شاء الله. كنا وقفنا على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد قرأه القارئ وفيه نتكلم الآن على ما فيه من فوائد. جئت أسألك عن الضالة من الإبل، يعني ماذا أصنع فيها؟ والضالة هي التي ضل صاحبها وضاعت منه. قال معها حذاؤها واستقاؤها تأكل الشجر وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها، يعني طالبها. حذاؤها خفها، استقاؤها بطنها. ولذلك الإبل تعزب تشرب الماء وتروى ثم تبقى كم يا سليم؟ تأخذ 50 في أيام الصيف، في أيام الصيف مع أن أشعة الشمس متسلطة عليها، وتأكل ترم حتى من اليابس ويكفيها ما في بطنها من الماء. معها سقاؤها وحذاؤها خفها تمشي، تأكل الشجر وترد الماء. وليس أدل منها على الماء، تدل الماء. ويذكرون قصصا كثيرة، إذا ضاع الناس تركوا الإبل على هواها ثم لا يدرون إلا وقد أوقفتهم على الماء. نعم هذا صحيح. نعم. والقصة المشهورة من أهل بلد ذهبوا وضاعوا في الدهنة أظن، ولحقهم العطش، فبعضهم ألهمه الله عز وجل فربط نفسه على رحل البعير وتركه، والبعير مشت حتى وصلت الماء وأغمي عليه. إخوانه الآخرون لم ينتبهوا لهذا أو كانوا مثل في طريق ثاني، المهم أنهم لم يربطوا أنفسهم، فصار الواحد منهم يغمى عليه فيسقط ويموت، ومات نحو 13 رجلا، وهذا الرجل بقي مغمى عليه لا يدري. الإبل مشت إلى الموارد حتى أناخت عند المورد، وإذا عنده أناس يسقون، فأدركوا هذا الرجل فقال لهم أدركوا أصحابي إنهم ورائي، فذهبوا إليهم فوجدوهم قد ماتوا. الشاهد من هذا أن الإبل دلت الماء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ترد الماء فدعها، وهذا أمر للوجوب، فلا يحل للإنسان أن يأخذ ضالة الإبل. واستثنى بعض العلماء من ذلك ما لم يخف عليها، كما لو كانت في أرض فيها قطاع طريق ورأى أن الأسلم أن يأخذها ويبحث عن صاحبها، قالوا فهذا ففي هذا الحال يجوز له أن يأخذها. وقالوا إنما ذكرناه لا ينافي الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام حتى يأتيها باغية، يعني ربها، فهذا في بعير يمكن أن إيش؟ يمكن أن يأتيها ربها. أما في بعير يخشى عليها من قطاع الطريق فهنا لا بأس أن يأخذها الإنسان ويبحث عن صاحبها. قال فالضالة من الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغية. نعم، لك أو لأخيك أو للذئب، لك إن لم تجد صاحبها، أو لأخيك وهو صاحبها أو غيره ممن يخلفها يخلفك عليها، لأن لأخيك أعم من كونه صاحبها أو غيره، يعني ربما لا يجدها صاحبها لكن يجدها رجل آخر. الثالث أو للذئب، وفي ضالة الإبل لا لم يقل للذئب، لأن الإبل تمتنع من الذئب وشبهه ما يقواه، والغنم إيش يقواها. أخذ العلماء من هذا قاعدة ضابطة، قالوا الحيوانات التي تمتنع من السباع كالذئب ونحوه لا يجوز التقاطها، والحيوانات التي لا تمتنع هي التي يجوز التقاطها. طيب، وهنا أو هل هي للتخيير أو للتنويع؟ نعم، للتنويع. ولهذا نقول إذا وجدت ضالة غنم فإن كان الأحفظ لها أن تأخذها وأنت واثق من نفسك أنك ستبحث عن صاحبها فالأفضل إيش؟ أخذها. وإن كنت لا تأمن على نفسك أو تخشى أن لا تقوم بالواجب فالواجب تركها وليس عليك إثم. طيب، إذا كنت تعلم صاحبها، تعلم أن هذه شاة فلان، فهل يجب عليك التقاطها وردها إلى صاحبها؟ لا، لا يجب، إلا إذا كانت في أرض مهلكة كثيرة السباع أو فيها قطة وطريق أو ما أشبه ذلك، وإلا فلا يلزم. طيب، إن آوت إلى غنمك، وهذه كثيرا ما تقع، تأوي الشاة إلى الغنم وتطرد ولكن لا تذهب، ترجع. فإن كنت تعرف صاحبها فأعلمه بها أو ردها أنت بنفسك إليه، وإن كنت لا تعلم فأدها إلى ولي الأمر القاضي أو غيره ممن جعل له ذلك، أي ممن جعل له تلقي الضوال. طيب، إذا قال القائل أخذها الذي وجدها وقلنا عرفها سنة، في هذه المدة هل يبيعها؟ صلي ركعتين يا أخ، صلي ركعتين تحية المسجد، القبلة على يمينك، القبلة على يمينك، شوف. نعم، أقول إذا قلنا أنه أخذها ليبحث عن صاحبها، فهل يبيعها أو يبقيها؟ ينظر في هذا، إن كان يخشى أن يكون الإنفاق عليها كثيرا يستهلك قيمتها أو قريبا منها، فالأولى إيش؟ الأولى أن يبيعها. وإن كان لا يخشى ذلك، بمعنى أن تكون الأرض ربيعا وهذه الشاة تذهب وترعى ولا تحتاج إلى مؤونة كثيرة، فالأولى حفظها لصاحبها، لأنها ربما يكون قلب صاحبها متعلقا بها بعينه، وإذا باعها فات ذلك. المهم ينظر للمصلحة. قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها، قال: فيها ثمنها مرتين. الآن بدأ في ذكر الاعتداء. الحريسة التي تؤخذ من مراتعها، يعني التي تسرق من مرافعها. يأتي الإنسان إلى المرافع المراعي فيجد فيها الغنم فيأخذها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال. هذا إذا أخذها وأتلفها، ذبحها أو باعها أو ما أشبه ذلك، ففيها ثمنها مرتين وضرب نكال. والذي يضرب ضرب النكال من؟ ولي الأمر. ثم قال: وما أخذ من عطنه ففيه القطع. العطن محل المكث الذي أعد للإبل تعطن فيه، فما أخذ يقول من عطنه ففيه القطع، لأن العطن حرز، فإن حرز الإبل مع عطنها. الإبل لا ليست تحرز في الغرف والحجر، وإنما تحرز بماذا؟ في المعاطن. فما أخذ من عطن ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. كم ثمن المجن؟ 3 دراهم. وهذا الشرط هل نقول لا حاجة له، أو ربما يكون له حاجة؟ ربما ترخص الإبل ويغلو النقد وتكون البعير بأقل من 3 دراهم أو أقل من ربع دينار على قول الراجح. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ من أكمامها؟ قال: من أخذ منها بفمه ولم يتخذ قبنة فليس عليه شيء. يعني إذا مررت بحائط فيه ثمر فأخذت بفمك، وش معنى أخذ بفمه؟ يعني عض الثمرة بفمه كما تعضها البعير. المعنى أكل، المعنى أكل. وهذا مما يعيدنا إلى ما مر علينا بقوله: حتى تجعله في فم امرأته. إنه ليس المراد أن يلقمها الطعام بيده، نعم، خلافا لمن قال ذلك من أهل العلم، وإنما المراد إطعامها. طيب، من أخذ منها بفمه ولم يتخذ قبنة، معنى القبنة يعني ما يحمله في جيبها أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن العادة جرت بذلك، وما جرت به العادة فإن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، يعني كأنما أذن لنا صاحب البستان، ما دامت هذه عادة الناس فلا بأس. طيب، ولهذا لو كان الحائط محوطا عليه بجدار ومغلقا عليه بباب فإنه لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. قال: ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب مكان. يعني من أخذ من هذا الحائط من الثمر على رؤوس الشجر خبنة فإنه عليه الثمن مرتين وضرب نكال. لماذا لم يكن عليه القطع؟ لأنه لم يسرقه من حرز. نعم. قال: ومن وما أخذ من أجران، جمع جرين، وهو مجمع الثمار ومجمع الزروع، ما أخذ من أجران ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. رواه أهل السنة. فإذا آواه الجرين ووضع التمر بالجرين ثم جاء إنسان وأخذ منه فإنه يقطع إذا بلغ ما أخذ ثمن المجن، فإن كان دون ثمن المجن ففيه القيمة مرتين والنكال. تعرفون الجرين؟ ماذا يسمى عندكم؟ ها؟ مجران؟ مجران. طيب، قريب من فضلك اقلب الشريط. قريب من اللغة العربية. ها؟ يسمى البيدر.